أحد المهتدين يحدث عن نفسه وكان من عبادة الأصنام، نشأ في مجتمع فيه عبادة الأصنام، يقول: فأخذني والدي إلى المعبد، فلما دخلت المعبد وجدت أحد الكلاب يبول على الصنم، يبول على الصنم، يقول: فنفسي منذ ذلك اليوم انقبضت عن هذا الدين، ووجدته دين مقيت، دين مبغوض. يعني أنا أتي إلى هذا الحجر لأطلب منه حاجتي وعليه صنم يبول، يقول: فانقبضت نفسي وبقيت على هذه العقيدة. لماذا؟ لأن الأبوان والأهل كلهم عليها، يقول: أنا بقيت كارها لها وأنا عليها، مبغض لها، لكن هذا هو ديني وهذا دين أبائي وهذا دين مجتمعي، بقيت على هذه العقيدة كارها لها، لأنني كرهت تماما أن أقصد من يبول عليه كلب، يقول: كرهته تماما. ثم يسر الله له أن جاء عاملا في هذه البلاد ورأى التوحيد وأعلن توبته وأعلن كراهيته لدينه منذ صغره، ولكنه لم يجد مجالا للتخلي عنه والإقبال على دين صحيح يعرف به. ولهذا كثير منهم تجده كاره لدينه، كاره لدينه، مبغض له، لكنه معتنق له مع مجتمعه، وما أن يلوح له أمارات التوحيد وضياء الإسلام إلا ويقبل عليه بانشراح. وهذا يدلنا على حاجة البشرية الماسة إلى إشاعة نور التوحيد والدعوة إليه وبيان محاسن الدين، حتى يعاد الناس إلى فطرهم الصحيحة التي حرفت عما خلقت له وما أوجدت عليه من إقامة الوجه لله تبارك وتعالى دون سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.